الحياة فيها التزامات وواجبات، ومن الواجبات الترفيه عن النفس، والترفيه الصحيح والسليم نشوفه في ملتقى شباب الخبر. الإعلام ساحة كبيرة وثمرة أفكار عظيمة. الإعلام وسيلة للخير إذا حسننا اختيار الطريقة، وفي ملتقى شباب الخبر خلونا نعرف كيف نختار. المرء يقوى كلما عرف ربه سبحانه، فمن تسلح بالعلم زاد يقينا بالله. بملتقى شباب الخبر، محاضرات تروينا علما ونفعا بإذن الله. النفس البشرية تحتاج أحيانا إلى التدليل والترفيه بسماع النشيد وأزكى القصيد. ملتقى شباب الخبر يتيح لك أن تتمتع بذلك. ملتقى شباب الخبر، تحلو الحياة، تحلو الحياة، تحلو الحياة، تحلو الحياة، تحلو الحياة. بدروب الخير فرسان مجدهم في كل ميدان، بدروب الخير فرسان مجدهم في كل ميدان. ملتقى شباب الخبر للعطاء والخير عنوان، ملتقى شباب الخبر.